الشيطان لا يقول للشياطين لا مبيت لكم ولا طعام ولا هذا غير القرين. ما شاء الله تعالى ولا يعود لا ما يرى له في الآخرة. يراه المؤمنون في الآخرة. قال في الدنيا لن تراني. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. حتى موسى لما أراد قال له الرب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أما في الآخرة يراه المؤمنون في الموقف وفي الجنة. الله عليك. قول ابن عباس راه بفؤاده. هذه رؤيا النوم يعني. رؤيا النوم. رؤيا الفؤاد هذه رؤيا النوم. وعلم القلب. النوم أو الريح ينقض الوضوء كاملا يا شيخ يعيد الوضوء كاملا؟ نعم. أقول خروج الريح أو النوم يا شيخ ينقض الوضوء كاملا يا شيخ؟ إي نعم. لكن ما يستمع مع الاستنجاء يتمسح يبدأ بالمضى والاستنشاق مثل الريح مثل خروج الريح مثل مس الفرج يعني يسمونها العامة التمسح الوضوء يعني ما يلزمه استنجاء إلا من البول والغائط ونحوهما. هل يأتم إذا سقطت اللقمة ولم يأخذ الإنسان؟ الأفضل يأخذها ويطمئن هذا أفضل يأخذها ويطمئن بها من الأذى ويأكلها إرغاما للشيطان. يقوم يعثم إذا تركه يؤثم يحتمل الله أعلم.